إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قول الله عز وجل في هذه الدروس، دروس التفسير، قال ربنا جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآيات، الله سبحانه وتعالى تكلم عن اليهود وأخبر أن اليهود يحسدون أهل الإسلام وأنهم يبغضون لأهل الإسلام أن ينزل الله عز وجل عليهم فضله ورحمته، ثم قال: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وما علاقة ذكر النسخ بعد الإخبار عن اليهود؟ والنسخ كما قلت هناك في شرح رسالة الشيخ بن سعدي في أصول الفقه، قلت النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، هذا هو النسخ. فبعد أن ذكر الله عن اليهود ما ذكر، بيّن أن الله عز وجل عزيز حكيم يغير ما يشاء من الأحكام حكما أو لفظا كما سيأتي البيان، وقد يتغير الحكم واللفظ معا، ينزعان وينسخان، وينزع الحكم مع التلاوة، إلى غير ذلك من التفصيل الذي سيأتي. والذي نريد أن نفهمه ما هي العلاقة بين ذكر النسخ هنا بعد أن ذكر الله اليهود، ثم عاد بعد ذلك وذكر أيضا اليهود مرة أخرى فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فذكر اليهود قبل النسخ وبعد النسخ، وذكر النسخ بينهما. والسر في ذلك، والله أجل وأعلم، أن اليهود ومعهم النصارى إلى وقتنا الحالي يقدحون في القرآن وفي الإسلام بوجود النسخ، ويقولون: كيف يجوز على الله أن يغير أحكامه وأن يبدلها؟ هكذا يزعم هؤلاء الكفار. فرد الله عز وجل عليهم بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، ينسخ ما يشاء، يحكم ما يريد. فذكر النسخ لأن اليهود يطعنون في الإسلام ويطعنون في القرآن بحجة وجود النسخ. الإمام ابن كثير تعرض في تفسيره إلى هذه المناسبة، يقول رحمه الله في تفسيره عندما تعرض لذكر النسخ في هذه الآية بعد ذكر اليهود والمناسبة في هذا، يقول رحمه الله: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يشاء. ثم بدأ يبين رحمه الله، ومن هنا يتبين لكم مناسبة ذكر النسخ بعد ذكر اليهود، ثم أتبع بعد ذلك ذكرهم مرة أخرى. وهنا مسائل تحتاج إلى إيضاح بالتدريج. ما الذي يعترض به الملحدون على النسخ والكفار من اليهود والنصارى؟ يقولون لأن هذا لا يليق بالله عز وجل. فألزمهم الإمام ابن كثير أنكم أيضا في كتابكم التوراة تؤمنون بالنسخ، فقال رحمه الله: وقد وقع، مع أنه قد وقع ذلك، أي النسخ تغيير الأحكام وتبديلها، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه. كيف كان يحصل الزواج؟ الأخ يتزوج أخته، وإلا يتزوج من؟ فنبي الله آدم ولد له أولاد، فالولد يتزوج أخته، وكان هذا في أول الأمر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة، أو حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم، ثم رفع عنهم القتل كي لا يستقصلهم القتل، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدقون، وهم يعترفون بذلك ويصدقون عنه إلى آخر ما ذكر. لذلك فإن الله عز وجل عندما ذكر النسخ أشار إلى الحكمة، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذن فالنسخ متعلق بقدرة الله، وإيضاح ذلك أن النسخ ينظر الله عز وجل فيه إلى حاجة العباد، إلى مصالحهم، فالنسخ يستلزم علم الله بالأمر لكي يتغير الأمر إلى ما يشاء الله، لسابق حكمته وعلمه، وعلمه جل وعلا يدل على كمال قدرته، وحكمته تدل على كمال قدرته، وكونه يتصرف في خلقه ما يشاء يدل على كمال قدرته بأن يفعل في خلقه ما يشاء مما هو خير للعباد في المآل وفي آخر حياتهم أو في حالهم ومآلهم. إذن النسخ لم يتفرد القرآن بوجود النسخ فيه، بل النسخ موجود في الكتب السابقة وفيما في أيدي اليهود والنصارى اليوم مما يسمى بالكتاب المقدس، المكون من قسمين: العهد القديم وهو التوراة وغير ذلك من الرسائل والإصحاحات، والعهد الجديد وهو الإنجيل وما فيه من الإصحاحات. والنسخ موجود في كتب القول. من هنا يظهر لنا لما ذكر ربنا جل وعلا النسخ في معرض رده على اليهود. والنسخ كما قلت رفع حكم متقدم بحكم متأخر. وفي القرآن قد يرفع الحكم والتلاوة، وقد يرفع أحدهما ويبقى الآخر. قد يرفع الحكم والتلاوة، وقد يرفع الحكم وتبقى التلاوة، وقد ترفع التلاوة ويبقى الحكم. قد يرفع الحكم وتلاوة الآية فينزع الله عز وجل هذا الحكم والتلاوة كلفظ، وقد ينزع الله عز وجل التلاوة ويبقى الحكم. ومثلت على هذا من قبل بما جاء في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال: نزل في القرآن 10 ربعات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات. 5 ربعات ينبني عليها حكم الرضاعة، هذا حكم باطل. أين الآية التي تذكر 5 ربعات؟ الجواب: منسوخة لفظا ثابتة حكما. كلام واضح؟ إذن رفع حكمها وبقي رفعت تلاوتها وبقي الحكم. كذلك ترفع التلاوة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أو أبي سعيد الخدري قال: كنت مما أحفظ سورة نعدلها في شدتها وطولها ببراءة، حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هو يقول أنها سورة كانوا يحفظونها، إذا هذه التلاوة مرفوعة. إذا قد ترفع التلاوة ويبقى الحكم، وقد ترفع التلاوة مع الحكم إلى غير ذلك من الأقسام. فإما أن يرتفع الحكم والتلاوة، وإما أن ترتفع التلاوة ويبقى الحكم. كل ذلك في كتاب الله عز وجل. لذلك فإن النسخ أصلا معناه الإزالة، فمعنى إذا نسخ الله آيات من القرآن فعندئذ لا يجوز لك أن تتعبد الله بالمنسوخ، وأن تأتي في الصلاة مثلا فتقرأ آيات منسوخة، وإلا ما دام أن الله عز وجل نسخها فهي وإن كانت من كلام الله ولكن لا يتعبد الله بها على أنها من القرآن. الله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. تكلم علماء السلف والتفسير في معنى قوله ننسها، ودار كلامهم على أن المعنى على قراءة من النسيان، أي ننسيكها يا محمد، إما أن ننسخها وإما أن ننسيكها. والفرق بين النسخ والنسيان أن النسخ أن تترك الآية وهو يعلم ويتذكر أنها من القرآن ويتركها قصدا لأن الله أمره بذلك، إذا كان النسخ للتلاوة أو للحفظ. وأما النسيان فينزعها الله من ذكره ومن قلبه، فيعود الأمر إلى أن تنسى منه. لذلك انظر إلى بلاغة القرآن، لما قال هناك جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى، أدخل الاستثناء. لماذا دخل الاستثناء؟ لأنه سينسى. ولو قال سنقرئك فلا تنسى ولم يقل إلا لوقع الإشكال، لأنه هنا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. فلو قال هناك سنقرئك فلا تنسى فنفى النسيان بإطلاق. فلما كان النسيان ثابتا استثنى فقال: إلا ما شاء الله. إذن فقد شاء الله أن ينسيك بعض القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الكفار عندما يأتون الآن من اليهود والنصارى ويدعون تناقض القرآن، يقولون في موضع يقول أو ننسيها، وفي موضع يقول إلا ما شاء، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وفي موضع يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. ولا تعارض ولله الحمد، كل ذلك من عند الله يصدق بعضه بعضا. فهنا قال أو ننسها فأثبت النسيان، وهناك لما قال سنقرئك فلا تنسى إلا شيئا ينسيكه الله ولا تنسى القرآن كله. ولما قال تبارك وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولكنه لم يشأ أن يذهبه، هناك قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، ونحن نعلم أن الله قادر على أن يذهب القرآن عن قلبه ولكنه شاء أو لم يشأ، لم يشأ أن يذهبه. فأين التعارض؟ فهنا يقول أو ننسها فأثبت النسيان، وهناك يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وهناك أيضا يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولكنه لم يشأ أن يذهب. لذلك إذا جاءت الآيات وتأملت سياقها وسباقها وجدت كلام الله يؤكد بعضه بعضا ويقوي في نظر الناظر وفي قلب المعتقد، ويقوي دلالة بعضه بعضا. إذا الحاصل أن الله ينسخ ما يشاء، إما حكما أو لفظا أو حكما ولفظا، أو أن الله وأن الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. وعلى قراءة أخرى قالوا هذا من النسخ من التأخير، فقالوا إن المعنى ما ننسخ من آية أو نؤخر نزولها أو نؤخر نزولها، كما جاء في صحيح مسلم: من أحب أن يقسط له في رزقه وأن يمسأ له في عمره فليصل رحمه أو أثره، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ينسأ يؤخر ويطال. إذن فبعضهم قال ننسيها من النسيان، وعلى قراءة من النسي وهو التأخير، فمنهم من قال ننسيها أي من النسيان، وعلى قراءة أخرى نؤخر نزولها. ما ننسخ من آية أو ننسها، الله عز وجل عندما يذكر بعض حكم النفس على سبيل المثال: وعلى الذي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذا النفس له أسباب، منها ما يكون منها عقوبة، ما يكون منها عقوبة من الله عز وجل للعاصي، كما حصل مع هؤلاء القوم، فقال الله عز وجل لهم: فبظلم من الذين هادوا، بظلم من اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فوقع النسخ معاقبة له. وقد يكون النسخ باعتبار المصالح والمفاسد، وباعتبار تغير الأزمان إلى غير ذلك مما هو مبسوط ومبين في كتب الأصول وغيرها. يقول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا يأتي معتقد أهل السنة والجماعة: نأتي بخير منها أو مثلها. فظاهر القرآن أن الله جل وعلا يبين أن بعض كلامه أفضل من بعض، ولذلك قال بخير منها. ولذلك ثبت في الصحيح قال: أتدري أبا المنذر أي آية معك في كتاب من كتاب الله أعظم؟ قلت آية الكرسي، فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبعض القرآن أفضل من بعض، وهذا ليس معناه أن المفضول فيه عيب أو نقص، حاشا وكلا، بل كلام الله عز وجل كله في غاية الحسن. الله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكله يشبه بعضه بعضا في الحسن والجلال والجمال، إلا أن بعضه أفضل من بعض، وأن بعضه خير من بعض، ولا يلحق المفضول نقص. لذلك فالذي عليه أهل السنة والذي عليه أهل الحديث والأثر أن بعض القرآن وأن بعض كلام الله أفضل من بعض، لنصه تعالى حيث نص فقال نأتي بخير منها أو مثلها. وقد قال بعض المفسرين إن الخيرية المراد منها في الأحكام، نأتي بخير منها في الأحكام، وهذا لا إشكال، فإن كلام الله بعضه أفضل من بعض. وكذلك من ضمن التفضيل أن الله عز وجل قد يبدل الحكم بحكم هو خير منه. قال تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لذلك الذي كان عليه أهل السنة قديما وحديثا الإيمان بالنسخ وبأن القرآن بعضه أفضل من بعض وأن القرآن بعضه أفضل من بعض، ولذلك مما يدل على ذلك أعني اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم بالنسخ والرد على أهل البدع الذين يقولون لا يوجد في الإسلام ناسخ ولا منسوخ. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وفي لفظ عند البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي، لندع من قراءته للقرآن لا نأخذ بها أحيانا، وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن يبين الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه أننا لا نقبل كل قراءة يأتينا بها أبي وإن كان مصدقا، لأنه ربما فاته القراءة المنسوخة فيقرأ بقراءة نعم سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذبه إلا أنها قد نسخ تلاوتها. وأخرج الإمام النسائي أيضا بإسناد حسن وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2080 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية هذا هو الايه النسخ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وقال يمشي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

حسدا من عند أنفسه، ثم أمر الله عباده بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره. اعفوا واصفحوا عن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمر الله الذي أمر المسلمون أن يعفوا وأن يصفحوا عن هؤلاء الكفار من أهل الكتاب حتى يأتي هذا الأمر؟ وهو الجهاد في سبيل الله. لذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بمعنى العفو والصفح، يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بيت الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، أي قبل أن يفرض الله الجهاد، قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. عبد الله ما أسلم، مات كافرا، ونزل فيه قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم، مات أبدا، ولا تقم على قبره. لكن ما معنى قبل أن يسلم؟ قال أهل العلم: قبل أن يظهر الإسلام نفاقا، أي أنه كان في هذا الوقت عبد الله بن أبي بن سلول كان كافرا خالصا مظهرا للكفر، وكان من اليهود على كفره. ثم لما مكن الله الإسلام تظاهر بالإسلام، فلذا قال قبل أن يسلم. قال: فإذا في المجلس أخلاص من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليه، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهنا الشاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، فاعفوا واصفحوا ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا، وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. هذه الآية التي معنا الآن. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صنابيب كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا أي نفاقا. إذن ظهر بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري أن قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره منسوخ. نسخه ماذا؟ نسخه أمر الجهاد. وأن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول فيه العفو والصفح عنهم حتى فرض الله الجهاد بعد. إذن فهذه الآية منسوخة بأمر الله بماذا؟ بالجهاد. لذلك يأتي الجهلاء يقولون لا نقاتل اليهود ولا نقاتل النصارى يعبدون ما شاءوا، والله عز وجل أمر بقتالهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إما أن يعطوا الجزية وإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فتبين من هذا بارك الله فيكم أن ما أمر الله عز وجل به من العفو والصف إنما هو منسوخ بأمر الله عز وجل للمؤمنين والمسلمين بجهاد الكفار. نعم. وأما ما يتعلق من الآثار في بابنا هذا فقد ثبت في سنن سعيد بن منصور بإسناد حسن عن عطاء في قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها هكذا في الرواية قال أو نؤخرها. وأخرج الصنعاني بإسناده أو أخرج الصنعاني عن معمر عن قتادة ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله تعالى ذكره ينسي نبيه ما شاء وينسخ ما شاء. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى ننسها نمسها. وقوله وأخرج عبد الرزاق قال معمر قال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وأخرج الطبري بإسناده عن عطاء في قوله ما ننسخ من آية أو ننسئها قال نؤخرها أي نؤخر نزولها. وأخرج الإمام الطبري بإسناد جيد أيوة أو ننسأها أنا قلت ماذا؟ نعم بالضم أنا قلت بالضم وصوابها ننسأها أنت أدرى مني في هذا أو ننسأها أخوكم عنده هذا العلم جزاه الله خيرا قال نؤخرها. وأمر علي هذه القراءات مرت علي وتتفلت مني. قال في قوله أو ننسأها هكذا، قال نرجئها أي نؤخرها. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن قتادة أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال وكان موسى يسأل فقيل له أرنا الله جهرا. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن قتادة من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام دين الله. وأخرج الطبري في تفسيره في تفسير السدي من بعد ما تبين لهم الحق قال الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم أنه هو الرسول. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن ابن زيد من بعد ما تبين لهم الحق قال قد تبين لهم أنه رسول الله. وأخرج الصنعاني أنبأنا معمر عن قتادة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال نسختها قوله أو نسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبينت من صحيح البخاري ما يدل على النسخ. وأخرج السدي في تفسيره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال هذا منسوخ نسخه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. والله أعلم والله أجل وأعلم وإياكم. نعم، حد له سؤال في موضوعنا في بابنا. كم بقي عندك على العشاء؟ كم دقيقة باقي؟ خلاص دقيقة. طيب نكتفي هنا إن شاء الله. إيش عندك أنت؟ يأتي البيان فيها، يأتي يكفي كذا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.